أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكر الله أنه إذا برد خاص متقدم وبرد عام بعد ذلك بعد حضور وقت العمل، ففي مثل ذلك تقع المعارضة بين ظهور الخاص في الاستمرار وظهور العام في العموم، ولا بد من رفع اليد عن أحد الظهورين. وبما أن ظهور العام مستند إلى دلالة اللفظ وظهور الخاص في الدوام مستند إلى مقدمات الحكمة كان الإطلاق، وذكرنا غير مرة أنه عند المعارضة بين الإطلاق والعموم يتقدم العام على المطلق، ولازم ذلك والالتزام بالنسخ. وما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من تقديم الخاص على العام باعتبار قلة النسخ وكثرة التخصيص، قلنا إن هذا لا يوجب قوة الظهور، غايته أنه يوجب الظن بالتخصيص، ولا يكون الظن حجة ومعتبرا، وإنما العبرة بقوة الدلالة، والعام أقوى دلالة من دلالة الخاص على الاستمرار. إلا أن هذا إنما يتم فيما إذا كان العام متكفلا ببيان حكم جديد لم يكن سابقا سابقا، يعني حكم من الآن. ففي مثل ذلك كما في أحكام الموالي العرفية يتقدم العام على الخاص على ما ذكرنا. فلو فرضنا أنه صدر خاص من مولى عرفي وصدر عام بعد حضور وقت العمل بالخاص، مقتضى الجمع العرفي على ما بيناه مقتضى العمل على طبق العموم ونفع اليد عن الخاص، فالنتيجة هو النسخ. وأما إذا فرضنا أن العام لم يتكفل ببيان حكم جديد، وإنما تكفل ببيان حكم من أول الأمر، حتى في زمان صدور الخاص يبين الحكم الإلهي غير المختص بهذا الزمان. الرواية التي يروى عن الرضا مثلا سلام الله عليه أو عن العسكري سلام الله عليه، قول الإمام عليه السلام لا يكشف عن الحكم في زمانه، وإنما يكشف عن الحكم في الشريعة المقدسة. الحكم في الشريعة المقدسة هكذا يبين الحكم الإسلامي، لا أنه يبين الحكم من العام. فزمان صدور الحكم إن كان متأخرا إلا أن زمان الحكم ليس بمتأخر، وإنما هو من أول ثبوت الشريعة ومن أول الشرع، فيبين الحكم الإسلامي. ولأجل ذلك إذا صدر حكم من إمام وصدر حكم، يعني بحسب الرواية، وصدر حكم آخر من إمام آخر، متأخرين يعامل معهما معاملة المتعارضين، لا أن يكون الثاني ناسخا للأول. فلو فرضنا أنه صدر من الباقر سلام الله عليه حكم مدلوله جواز فعل، وصدر من العسكري سلام الله عليه حكم بحرمة هذا الشيء الذي كان حلالا، لا نعمل بالرواية الثانية باعتبار أن هذا ناسخ للحكم الأول، فإن العسكري سلام الله عليه لا يخبر عن الحرمة في زمانه، فإنما يخبر عن الحرمة من أول العام، ولذلك نعامل معهما معاملة المتعارضين، مع أن أحدهما سابق على الآخر زمانان، وليس ذلك إلا من جهة أن المخبر به شيء واحد، يعني حكم شيء واحد في شريعة واحدة. الباقر سلام الله عليه يخبر عما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله، والعسكري سلام الله عليه أيضا يخبر عن ذلك. فالزمان المخبر به واحد، وإن كان زمان الإخبار متعددا، فعلى ذلك العام المتأخر الصادر من الإمام المتأخر متكفل ببيان حكم من أول العام، فهما متقارنان زمانا بحسب المخبر به وبحسب المدلول. إنما التقدم والتأخر في مقام الإسناد لا في مقام الثبوت، ففي مثل ذلك لا معنى للالتزام بالنص، بل يتعين أن يكون مخصصا. ونظير ذلك مثالا، نظير ذلك ما إذا فرضنا أنه وصل مكتوب من مولى عرفي أنه به الشيء الفلاني من أمواله، المزرعة الفلانية، الدار الفلاني، الكتاب الفلاني، كتب إلى وكيله أنه به ذلك الشيء الذي عين في ذلك المكتوب، وبعد ذلك بسنة واحدة أو أقل أو أكثر وصله عام أنه لا تبع من أموالي شيئا، وفرضنا أن تاريخ هذا الكتاب الثاني مطابق لتاريخ الكتاب الأول، وإن كان وصوله متأخرا أفيحتمل أن يكون هذا ناسخا؟ لا يمكن أن يكون ناسخا، لأن هذا ليس بحكم جديد، وإنما هو حكم من الأول، فمعناه أنه من الأول أجاز له في بيع مال معين، فيكون هذا مخصصا لما كتبه ومنعه عن بيع ما يملكه، جميع ما يملكه. فالتقديم والتأخير ليس في جعل الحكم، وإنما هو في مرحلة الوصول. أحد الكتابين وصل متقدما، والكتاب الآخر وصل متأخرا. لا يكون هذا من العام المتأخر، بل هو عام متقدم، وإنما التأخر في وصوله. ايش توقف نمیکن مخصص است یا در یه زمان نمیشته منتاج کرگی منفصل است. و روایات صادران المعصومین سلام الله علیهم من هذا القبیل، التقدم و التأخر انما هو في مرحلة الاثبات و في مرحلة الوصول. احد الحکمین وصل متقدمان، والحكم الثاني وصل متأخرا، وأما بحسب زمان الحكم فكلاهما في زمان واحد، العام والخاص كلاهما صدر من النبي صلى الله عليه وآله، وكل من الإمامين يبين ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن يتعين هذا في التخصيص، ولا معنى للالتزام بكونه ناسخا. فالمتحصل مما ذكرنا أنه في جميع السور التي ذكرناها، من تقدم العام على الخاص، ومن تقدم الخاص على العام، بعد حضور وقت العمل، قبل حضور وقت العمل، في جميع هذه السور المتعين والالتزام بالتخصيص في الروايات المأثورة عن الأئمة سلام الله عليهم. نعم، لو كان تقدم الخاص على العام تقدما في نفس الحكم وفي مرحلة الجهل لا في مرحلة الإثبات، كما في الموالي العرفية قلنا في مثل ذلك لا بد من الالتزام بالناس، إلا أنه غير متحقق في رواياتنا. الرواية المتأخرة والرواية المتقدمة كلاهما في حكم الصدور في زمان واحد، ولأجل ذلك يكون مخصصا لا ناسخا. هذا تمام كلامنا في صور تقدم الخاص على العام وتقدم العام على الخاص. الكلام من جهة أنه وقع في النسخ دوران الأمر بين النسخ والتخصيص يقع في النسخ والبداء، كما تعرض له صاحب الكفاية قدس الله نفسه وغيره من العلماء. النسخ لغة بمعنى الرفع، فيقال نسخت الشمس الظل، أي رفعت الظل من جهة الشمس، الظل يرتفع. وفي الاصطلاح أيضا قسم من الرافع، كما هو الغالب في بقية الأمور المصطلح عليها. يكون المعنى اللغوي عاما ويكون المعنى المصطلح عليه خاصا. هنا رفع الحكم اصطلاحا، الناس الذي هو في مقابل التخصيص والتغيير خصوص رفع الحكم، ورفعه في مقام الإنسان لا مطلق الرفع. وبيان ذلك أن ارتفاع الحكم قد يكون ارتفاعا في مرحلة الفعلية، وأما في مرحلة الجهل الحكم ثابت لا يرتفع، إلا أنه في مرحلة الجهل مجهول وفي مرحلة الفعلية يكون الحكم مرتفعا. وقد يكون الارتفاع في مرحلة الجهل، أما الارتفاع في مرحلة الفعلية لا يكون إلا بارتفاع ذات الموضوع أو بارتفاع قيد من قيود الموضوع. نعبر عنها بالشرائط: ما لم يرتفع ذات الموضوع أو شيء من قيوده، المعبر عن القيود بالشرائط، لا يمكن أن يرتفع الحكم. فإذا ارتفع يرتفع بارتفاع شرطه أو بارتفاع موضوعه، فيقال إن وجوب الصلاة، وجوب صلاة الفجر مثلا، قد ارتفع هذا الوجوب وسقط باعتبار أنه كان مشروطا بما بين الفجر وطلوع الشمس، فإذا فرضنا أن الشمس طلعت فالوجوب ارتفع لا محالة، إذ لم يبق له موضوع. موضوعه كان هذا الحد الخاص، بارتفاع هذا الحد الوجوب قد سقط وارتفع. أو يقال إن الثوب كان طاهرا، بملاقاته النجس ارتفعت الطهارة وتبدل الحكم بالحكم بالنجاسة، باعتبار أن الموضوع قد ارتفع. الماء الطاهر أو الجسم الطاهر كانت طهارته مقيدة بعدم ملاقاته النجس، وهذا القيد قد ارتفع، لاقى النجس فتنجس، تبدلت الطهارة بالنجاسة. أو أن المكلف كان محدثا، ارتفع الحدث وتبدل بالطهارة، باعتبار أن المحدث هو الذي لم يصدر منه متقبل وضوء أو تيمم أو غسل، هذا محكوم بالحدث. فإذا أتى بشيء من ذلك على حسب تكليفه ما اختلاف الموارد، هذا يتبدل حكمه فيحكم بأنه متطهر، كما أن المتطهر إذا أحدث يحكم عليه بأنه محدث، الطهارة ترتفع وتنقلب إلى الحكم بالنجاسة. زيد كان مالكا لشيء باعه، يرتفع الملكية فيكون الملكية لشخص آخر. كانت له زوجة خلفها، طبعا تخرج عن الزوجية فلا تكون زوجة لا، وهكذا. فالأحكام في مرحلة الفعلية قابلة للتبدل والتغيير باعتبار تبدل الموضوع، يعني كل حكم شرعي له موضوع مقيد بقيود، إذا ارتفع قيد من هذه القيود يرتفع الحكم لا محالة. هذا لا ربط له بالناس. وإنما الناس يكون بالرفع في مرحلة الجعل، الحكم المجعول على الموضوع المقدر وجوده، هذا كان محكوما بهذا الحكم. من كان متمكنا من جهة المال ومن الجهات الأخرى، من جهة التاريخ، من جهة القدرة، من الحج مثلا، يجب عليه أن يحج. هذا الحكم ثابت في الشريعة المقدسة. كون زيد مستطيعا، عدم كونه مستطيعا أجنبي عن هذا الحكم. في هذا الحكم فرز وجود الموضوع. إذا فرضنا أنه نسخ إما على الإطلاق أو بالنسبة إلى بعض الأفراد، فيقال إن هذا الحكم قد نسخ كما كان هذا هو الحال في الصلاة بالنسبة إلى التوجه إلى بيت المقدس. كان المسلمون يجب عليهم الصلاة إلى ذلك المحل، إلى بيت المقدس، وبعد ذلك نسخ وتبدل هذا الحكم بلزوم التوجه إلى الكعبة وإلى بيت الله. فالحكم الثابت في مرحلة الجعل قد انتفى بعد ذلك. بيت المقدس موجود، المكلف أيضا موجود وقادر، مع ذلك لا يجب عليه، بل لا يجوز له أن يصلي إلى ذلك الطرف، وإنما يجب بعد الناس أن يصلي إلى الكعبة. هذا هو النسخ المصطلح عليه، يعني ارتفاع الحكم في مرحلة الجهل عن موضوعه المقدر وجوده إلى تغير في الموضوع. هل هذا أمر ممكن في نفسه أو أمر مستحيل؟ ذهبت اليهود إلى استحالة النسخ في الشريعة، قالوا بأن النسخ لا يمكن أن يقع في أحكام الله سبحانه، ولأجل ذلك التزموا بأن شريعة موسى شريعة أبدية، فإن النسخ غير معقول. كل ما ثبت في هذه الشريعة، أي شريعة موسى، لا بد من أن يكون أبديا وغير قابل لأن يرد عليه الناس. ذكروا في وجه ذلك، في وجه استحالة الناس، قالوا إن الناس لا يمكن أن يصدر من الحكيم العالم بالواقعيات، يعني من الله سبحانه، وذلك لأن الناس إما أن ينشأ من جهل الحاكم يحكم بشيء، وبعد ذلك يلتفت إلى أن ما جعله غير مشتمل على المصلحة، بل قد يكون مشتملا على المفسدة وهو لم يكن يعلم بذلك، كما يتفق ذلك في جائل القوانين الحكومية وغير ذلك. الحكومة تجعل قانونا لأجل أنه يرى في هذا القانون مصلحة بالنسبة إلى الأمة مثلا، بعد ذلك يلتفت أن في هذا مفسدة وليست فيه مسلحة، فلذلك يرفع اليد عن القانون الأول فينسخ ويجعل مكانه شيء آخر. هذا أمر ممكن. البشر لا يخلو عن الخطأ وعن الجهل، فيكون جاهلا بشيء يظهر له بعد ذلك. وأما هذا لا يمكن أن يسأل من الله سبحانه أن يجعل حكما بعد ذلك يلتفت بأن هذا فيه مفسدة فينسخ. هذا لا يمكن. فلا بد من فرض أن المجعول فيه مصلحة لا محالة. فإذا كان الفعل فيه مصلحة لا محالة ولم يظهر خلافه فكيف ينسخه؟ كيف يمكن أن يفرق على العباد ما فيه مصلحة بالنسبة إلى الأزمنة الآتية؟ إن انكشف أنه لم يكن فيه مصلحة وأن الجعل من الأول كان خطأ، هذا لا يمكن في حقه سبحانه. وإذا فرضنا أنه لم يكن خطأ وكانت فيه مصلحة أي في الفعل إلى الأبد فكيف نسخه؟ فإما أن الجعل لا يمكن أو أن النسخ لا يمكن. الجمع بينهما يجعل حكما لعلمه بالمصلحة ثم ينسخ، هذا غير ممكن أن يذكر منه سبحانه لاستلزامه الجهل أو أنه خلاف الحكمة. الحكم الناشئ عن المصلحة في المتألف وعن المصلحة في الفعل كيف يمكن أن ينسخ مثل هذا الحكم؟ استندوا إلى هذه الشبهة فقالوا إن الناس في أحكام الله سبحانه غير معقول، ولذلك تكون شريعة موسى شريعة أبدية وغير قابل لأن يترى عليه الناس. نتكلم فيه إن شاء الله.